بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في الوضوءات المندوبة يندب إليها في حالة الحدث الأصغر، يعني الذي هو محدث بالحدث الأصغر يتوضأ. لماذا يتوضأ؟ لغايات ذكرنا مجموعة من هذه الغايات. أما الغاية الأخرى فهي ورود المسافر على أهله. إذا الرجل الذي كان على سفر ورد على أهله قبل أن يرد، الأفضل له أن يتوضأ ثم يرد على أهله. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه، يعني هو الملوم لأنه لم يتوضأ، فإذا رأى شيئا يكرهه فهو الملوم. فقه أنه دخل على أهله، هل المراد به دخول الدار يعني فدخل على بيته هذا هو المراد، أو المراد فدخل على أهله بمعنى الجماع والمقاربة؟ في الفقه مكتوب احتمالان، ولعل الأول أظهر، يعني لعل يظهر من هذه العبارة أن المراد دخول البيت مو أن المراد الدخول الجماعي. ورد الآخر النوم، إذا واحد أراد أن ينام الأفضل أن يتوضأ ثم ينام. وهنالك مجموعة كثيرة من الروايات تتناول هذا الموضوع. من جملة الروايات رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، كأنه في المسجد من الليل إلى أن يقوم من النوم. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: من بات على ظهر فكأنما أحيا الليل، كأنه أحيا الليل. الظاهر أن المراد الأحياء في العبادة والذكر وما أشبه ذلك. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: من نام متوضئا كان فراشه له مسجدا ونومه له صلاة حتى يصبح. نام على غير وضوء كان فراشه له قبرا وكان كالجيفة حتى يصبح. الظاهر أن المراد من الجيفة يعني الميت، الحيوان الذي يموت فتخرج منه الروائح المنتنة. ولكن احنا في غطاء، لقد كنت في غفلة من هذا او عن هذا فكشفنا عنك غطاء. مثل اذا واحد اعمى، الان اكو هنا مجموعة من العوالم المتداخلة، الأعمى لا يرى العوالم المرئية، والذنب مو ذنب هذه العوالم وإنما ذنبه هو. وكذلك إذا واحد فاقد للشامة، أكو هنا عالم وهو عالم المشمومات الذي هو فاقد للشامة، ما يلتفت إلى هذه الأشياء، الذنب ذنبه. وهكذا في بقية العوالم المتداخلة، يعني إحنا حقيقة لو كشف لنا الغطاء لرأينا كثير من الواقعيات التي لا نراها الآن، ولكن الروايات كشفت لنا بعضا من هذه الواقعيات. وما أهون هذا العمل، أنه واحد يتوضأ ثم ينام وينال هذا الثواب العظيم، نومه له صلاة، يعني هذا يكتب مصليا حتى يصبح إلى الصباح. أكو هنا ملحق أشار إليه الوالد في الفقه، وهذا الملحق أنه واحد أحيانا يقوم في الليل بالذات الشيبة والكبار والمرضى اللي ذول ينامون ثم يقومون مرة ثانية وثالثة ورابعة، فهل يندب لهم التجديد في كل مرة؟ كل مرة يقوم يروح يجدد وضوء ثم يجي ينام. الوالد يقول لا، الظاهر كفاية الوضوء الأول هو قبل أن ينام، هو يكفي، بعد ما يحتاج إلى التجديد في كل قيامه، وذكر بعض الأدلة على ذلك. الموضوع الآخر الذي أشير إليه في الفقه أنه هل هنالك فرق بين النوم الليل ونوم النهار؟ مثلا إذا واحد نام نوم القيلولة، هل يندب له ذلك أيضا نوم القيلولة قبل الظهر؟ إذا نام واحد قبل الظهر هل يندب له ذلك؟ الوالد يقول نعم، لأنه بعض الأدلة لها إطلاق. الموارد التي يندب فيها الوضوء مقاربة الحامل، يعني إذا كانت المرأة حاملا وأراد زوجها أن يقاربها فيتوضأ ثم يقاربها. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا حملت امرأتك، يعني كانت حامل، فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، أول يتوضأ بعدين يجامع، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب دخيل اليد. يعني إذا واحد ما فعل هذا العمل وولد له مولود، هذا المولود يكون دخيل اليد، دخيل، ويكون أعمى القلب، أفضل أن يتوضأ. مثل الموارد التي يندب فيها الوضوء جلوس القاضي في مجلس القضاء، أن القاضي إذا أراد أن يقعد في المكان الذي يقضي فيه يندب له الوضوء قبله. ولعل من الحكم في ذلك أن القضاء عملية حقيقة دقيقة وشاقة، والقاضي بين جمرتين من نار، لأنه في كل قضية قضائية حقيقة القاضي يتحير. أولا كيف يكشف الحق في هذه القضية؟ علم الغيب هو ما عنده، غيبه ما عنده، كيف يكشف الحق في هذه القضية؟ هذا أول الشيء. الثاني كشف الحق في هذه القضية كيف يقضي؟ لأنه ربما يكون هنالك تهديد، يكون مخلوقا من أحد الجانبين، أو تكون هنالك مصالح معينة تمنعه من الحكم على طبق الحق، أو أنه يخاف من القوي لقوته. حقيقة قضية مشكلة. وفي بالي أن في بعض الأحاديث أنه اللي من أصبح قاضيا لعله بهذه المضامين وما إلى أهلية ما إلى كفاءة فقد ذبح من غير سكين حقيقة. وفي رواية أخرى أنك كعدت فيه مكان لا يقعده، لا يقعد فيه مضمون الحديث إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. فالتوجه إلى الله ومجموعة من الأشياء هذه لعلها تخفف من هذا الخطر، أن يكون متوضي، أن يكون على طهارة، مثلا أن يجمع العلماء حوله، أن يستشيرهم في القضايا العلماء، وما أشبه ذلك من هذه الآداب المذكورة. ورد الآخر الكون على الطهارة، ليش تتوضأ؟ أي يكون على طهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا الآية كانت تعني ما نحن فيه، فلكي يكون على طهارة، لكي يمتلك هذا النور الباطني، ما إلى غاية ثانية. المورد الآخر مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه. يعني إذا واحد يريد أن يمس كتابة القرآن والمس واجب، هنا الوضوء شنو؟ واجب، لأن مقدمة الواجب واجب، إما عقلا وشرعا وإما عقلا فقط، على الخلاف في بحث مقدمة الواجب. متى يجب عليه مس كتابة القرآن؟ إذا نذر مثلا أن يقبل القرآن، يعني خط القرآن، هنا يجب عليه التقبيل، ومقدمة لذلك يجب عليه الوضوء إذا محدث. أما إذا لا، مس كتابة القرآن مو واجب عليه، مثل يريد الآن أن يلمس الخط للتبرك، بس هنا واجب لو مو واجب، لو مندوب. مندوب معقول مقدمة المندوب تكون واجبة؟ ها، هو العمل مندوب، مقدمته تكون واجبة؟ هذا مو معقول. فإذن مقدمته تكون أيضا مندوبة، إما عقلا وشرعا وإما عقلا فقط. هذا المندوب يمكن أن يتركه، يجي في البحث المتقدم، يمكنه أن يتركه بترك المس، ليمس فيترك هذا الوضوء. إذن هذا مو واجب. الواجب ما يمكنك أن تتركه. يعني الآن يمكننا أن نترك فريضة المغرب؟ لا، يجب علينا ذلك. أما هذا الوضوء يمكن لنا أن نتركه؟ نعم، بأن لا نمس القرآن فلا نتوضأ، فهذا الوضوء اللي يجوز لنا تركه هذا مو واجب، هذا مندوب بهذا المعنى اللي ذكرنا. مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، يعني وجوب المس، كما لو أراد التبرك بذلك، فالوضوء إلى يكون مندوبا، وهو يعني الوضوء شرط في جوازه كما مار، يعني لا يحل له لمس القرآن إلا بالوضوء، لأنه لا يمسه إلا المطهرون. فالند بالمعنى الذي ذكرناه. كم مورد كان عندنا الآن؟ 20 مورد. أكو هنالك مورد 21، وهذا المورد وقد عرفت أن الأقوى أنه محبوب في حد ذاته، إذا لم ينوي أي غاية من هذه الغايات. مرة يتوضأ لكي يصلي صلاة الأموات، مرة يتوضأ ليزور أهل القبور، مرة يتوضأ ليدعو، مرة يتوضأ ليمس كتابة القرآن، مرة لا، يتوضأ لكي يكون متوضئا، هو هذا هو، يعني يتوضأ لأنه محبوب لله، لأنه مطلوب في حد ذاته. عدنا هالشكل فيما مضى، قلنا نعم، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه لو استحبابه. شلون نقرأ هاي العبارة؟ وقد عرفت أن الأقوى استحبابه لو به، لأنه خبر إن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا، يعني هو محبوب في حد ذاته، ليتمكن أن لا ينوي أي غاية من هذه الغايات التي ذكرناها. هنا ينتهي النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ النوع الأول يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد رفعه ويفيد الطهارة. النوع الثاني، شنو قلنا النوع الثاني؟ ما يستحب في حال الطهارة من الحدث الأصغر. هذا أنت متطهر، أنت متوضي، لكن يندب لك الوضوء مرة ثانية. شنو هذا الوضوء؟ الوضوء التجديدي. وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أكثر من الطهور، هواية توضأ يزد الله في عمرك، الله يطول عمرك. وفي رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه الطهور بعد الطهور 10 حسنات، الله يكتب له 10 حسنات فتطهروا. وفي رواية أخرى إن النبي صلى الله عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة. طبعا لا يخفى على ذلك من الآثار المعنوية. وحتى إذا لاحظنا الفوائد المادية لهذا العمل اللي يأتي بها بعنوان الفائدة مو بعنوان الغاية وعنوان المحرك، من جملة الفوائد المحتملة لهذا العمل أنه واحد دائما في حالة الثورة وفي حالة الثورة، لأنه واحد المشاكل اللي موجودة في الحياة والمتاعب اللي موجودة في الحياة تجعله في ثورة دائمة، بالذات إذا أنيطت به مهمة أو كان في موقع مهم، عادة المشاكل تكون عليه أكثر، وهذه المشاكل تحطم الفرد من الداخل قبل أن تحطمه من الخارج، لأن الأفراد يتحطمون من الداخل عادة قبل ما يتحطمون من الخارج. وهذا الوضوء نوع من التهدئة في الواقع، نوع من التلطيف، نوع من التبريد، مثل المحرك مال المحرك أو الأدوات اللي تشتغل مدة فتحمى، وما الذي نعمل؟ نصب عليها الماء فشوية تبرد وتهدأ. فلعل هذا من الفوائد. كم مرة نتوضأ الوضوء التجديدي؟ مرة أو مرتين أو 3 مرات؟ لا، ما إلى حد معين ما إلى. والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا، مرة مرتين 3 مرات 4 مرات 10 مرات. الوالد في الفقه يقول بشرط أن يسمى تجديدا لا لعبا. واحد يوقف على الحوض 100 مرة يتوضى واحد بعد الثاني، يقولون هذا دا يلعب، يعني الأدلة ما تشمل مثل هذا. بشرط أن يكون يطلق عليه التجديد ويستفاد ذلك من الأدلة، مثل لكل صلاة مثلا وضوء وإن كان متوضئا. أما أنه يوقف على الحوض 100 مرة متوالية، لعل الأدلة ما تشمل مثل هذا. البحث الآخر، التجديد وارد في الوضوء، وارد في الغسل أيضا، يعني واحد يغتسل غسل الجنابة بعدين مرة ثانية يروح يغتسل غسل الجنابة وثالث ورابع، أكو هالشي كل شي لو لا. أو غسل الجمعة يغتسل مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، أكو هالشي كل شي. المؤلف رحمة الله عليه يقول وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، لا، وإنما هذا في الوضوء. قائلين أنه هذا مو معهود من الشارع، وما رأينا المتشرع يفعلون ذلك. إذا هذا كان من المندوبات المحبوبات المتشرع كانوا يفعلون، على الأقل عندما يروحون بالنهر، ويوم الجمعة ما كانوا يروحون بالنهر، ما كانوا يروحون للبحر، كانوا يروحون فينغمس في الماء 20 مرة بنية غسل الجمعة تجديدا، يعني المرة الثانية والثالثة. قالين مو معهود، أو الأدلة ما تشمل، محل خلاف من العلماء. بعض العلماء قائلين أنه لا مستحب لأن الأدلة مطلقة، والوالد في الفقه يقول إنه لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية، يعني برجاء المطلوبية ما بإشكال لعله يكون محبوب للمولى. وكذلك السيد القمي في هذه الحاشية اللي عندي كاتب لا إشكال في الإتيان به رجاء. الوضوء بعد غسل الجنابة هل هو مشرع أو لا؟ يعني إذا واحد اغتسل غسل الجنابة أكو وضوء بعده؟ الجواب كلا، ما أكو وضوء بعده. الوضوء معه أو بعده بدعة، يكفي عن الوضوء. وأما القسم الثالث ما هو؟ ما يستحب في حال الحدث الأكبر. فماذا يفيد؟ يفيد رفع الكراهة عن الفعل أو حدوث كمال في الفعل الذي يأتي به. هذا لأمور: الأول، لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة اللي شرحناه هذا في اليوم الماضي. في أوقات الصلوات الحائض تأتي في مصلاها وبمقدار الصلاة تذكر الله، وقلنا الحكم المحتمل لذلك أنها هاي العادة، يعني هذا التعود على الفرائض وما أشبه ذلك ليخف، لأن العادة تخف وتضعف بالترك ولو مدة محددة. فتتوضأ، الأفضل أن تتوضأ وتأتي وتذكر الله. المورد الثاني لنوم الجنب، الجنب إذا أراد أن ينام الأفضل أن يغتسل قبل أن ينام، ولكن إذا ما كان عنده خلق فما الذي يعمل؟ يندب له أن يتوضأ ثم ينام. وأكله وشربه، يعني إذا أراد الجنب أن يأكل شيء أو يشرب شيء الأفضل أن يتوضأ ثم يأكل ويشرب. وجماعه، يعني الجنب إذا أراد أن يجامع، مثلا كان نايم فقام محتلما فبعد الاحتلام يريد يجامع زوجته مثلا، أو جامع زوجته ثم أراد أن يجامع الثانية الزوجة الثانية، أو جامع الأولى وأراد أن يجامعها هي مرة ثانية نفس الأولى، يعني مو مرة ثانية، يندب له أن يتوضأ ثم يجامع. وتغسيله الميت، إذا الجنب أراد أن يغسل ميتا وهو جنب ففي هذه الحالة يندب له أن يتوضأ ثم يذهب ويغسل الميت. يعني الروايات الشكل كأنه وارد فيها. الثالث لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد. هذا واحد شنو عمل؟ ذهب ومس الميت مثل غسال الأموات، ذهب وغسل ميتا ومسه فوجب عليه غسل المس. الآن جاي بالبيت يريد يجامع زوجته، يستحب له قبل أن يجامع أن يتوضأ. هذا عكس ذاك. ذاك شنو كان؟ جنوب يريد يغسل الميت تقريبا، يعني عكسه. هذا شنو هو؟ مس الميت ويريد أن يجامع، يستحب له أن يتوضأ. الرابع، إذا واحد غسل الميت ولم يغتسل غسل المس، ذول اللي يعملون في وين؟ في المغسلين المعروفين. هذا الرجل اللي غسل الميت ولم يغتسل غسل الماس، إذا أراد أن يكفن هذا الميت أو أراد أن يكفن ميتا، في هذه الحالة يستحب له الوضوء أولا ثم يكفن الميت. وهكذا إذا أراد دفنه يستحب له الوضوء أولا ثم يدفنه. هذه مجموعة من الموارد التي يندب فيها الوضوء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.